الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوة الكرام، نسال الله جل في علاه ان يثبت لنا هذا الخير ما حيينا ابدا، نسال الله في عليائه ان يلهمنا واياكم الاخلاص. اعلموا اخوتي الكرام، ما كان لله يبقى، ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. واقسم بالله لا يمكن للانسان ان يبلغ العلم بلا اخلاص. دعك الآن الكلام، ليس الكلام عن الثواب والعقاب، إن رمت علما لا يمكن أن تصل له إلا بإخلاص صدق القلب والإخلاص لله جل في علاه الذي يفتح لك الأبواب والفهم، غير ذلك لا ثم لا. الله تعالى أغلق كل باب في الفهم عنه والعقل عنه وعن مرادي وعن مراد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بالإخلاص. نسأل الله تعالى أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، نسأل الله في عليائه أن يغفر لنا ذنوبنا والزلات والسقطات والهنات، ونشكر لإخواننا فقد خسرنا معهم كثيرا وأسأنا، فليسمحوا لنا نستميحهم عذرا على الإطالة. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام. دخلنا في المقدمة انتهينا منها أمس، وأنا أيضا على تعب، أنا أريد إن شاء الله نجتهد حتى ننتهي، فليت الشيخ الفاضل الأستاذ الفاضل الكريم حمدي الأستاذ حمدي يرى وقتا على أساس يبقى في تطويل معهم، لأن طبعا تعرف بعد الشغل المتلاحق ممكن يعني الجهد يعني يمنعنا من الإطالة، فياريت يكون في وقت أيضا آخر نستطيع حتى ننتهي من الرسالة. انتهينا من المقدمة، والآن نحن مع الكلام على فصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين معاني القرآن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا، وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك رحمه الله. وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، وقال تعالى: أفلم يدبروا القول. وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وعقل الكلام متضمن لفهمه. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو إن كان في التابعين أكثر منه من في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. نعم، هنا يبين شيخ الإسلام بقوله: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة معاني القرآن. هذه وظيفة للنبي صلى الله عليه وسلم، فللنبي صلى الله عليه وسلم وظيفتان بأبي هو وأمي: الوظيفة الأولى البلاغ، والوظيفة الثانية البيان. ولذلك قاعد علماؤنا من علماء الأصول في أصول الفقه وأصول التفسير: تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قال الله جل في علاه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا فليبلغ الشاهد الغائب. والغرض المقصود أن هذه الوظيفة للنبي صلى الله عليه وسلم، والوظيفة الثانية هي وظيفة البيان. النبي صلى الله عليه وسلم له وظيفة أخرى فهي وظيفة البيان، لذلك قال الله جل في علاه: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ثم أجمل الله جل في علاه عندما قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: ثم إن علينا بيانه، والموصل لهذا البيان الذي تكفل به الرحمن هو الرسول العدنان، هو الذي يوصل لنا ذلك بالوحي، بوحي الرحمن أن يأتي جبريل ويبين له البيان فيبلغ الناس البيان. فإذا وظيفة السلم وظيفتان، وظيفة البلاغ وهي بلاغ الألفاظ، ثم ذلك الوظيفة الأخرى وهي الأسمى وهي الأهم، هي وظيفة المعاني، وظيفة المعاني. وقد قال في قوله، قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود، هذه فيها علم التلقين بأن القرآن لا يكون إلا بالتلقين، وهكذا العلم، العلم لا يكون إلا تلقينا. ولذلك أنت ترى كثير من الذين على الساحة ضعف علمهم بسبب أنه إيش؟ لم يأخذ العلم تلقينا، لم يجلس على الركب يسمع العلماء، حتى وإن لم يكن يستطيع الرحلة فوجب عليه أن يجزو على ركبتيه بالسماع حتى لو في النت، كما يكون هذه الوسائل التي يسرها الله على عباده، لأن أصل العلم لا يمكن أن يتأتى إلا بالتلقين، وضبط العلم لا يكون إلا بالتلقين. لذلك من اعتمد على الصحف والقراءة وحده كان خطأه أكثر من صوابي، وهذا واضح جلي جدا. فلذلك أنت لا ترى العالم إلا أن يتلقن من في العالم، لا سيما القراءة، لا تستطيع أن تقرأ القرآن إلا بالتلقين من قارئ يعلمك ذلك. فهنا دأب عثمان بن عفان وأطراب عثمان بن عفان وأقران عثمان بن عفان يعلمون التابعين بالقراءة، يقرؤونهم القرآن. فقالوا بأنهم كانوا إذا تعلموا من السلام 10 آيات لم يجاوزوها. الله أكبر، هذا أصل أصيل في هذا الباب، لأن المقصود الأسمى من الألفاظ بعد معرفة الألفاظ البيان، ثم المقصود الأسمى الثمرة بعد البيان العمل، هاتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ولذلك ترى من علمائنا من يقول حتى في السنن، يقول يا أهل السنة أو يا أهل الحديث واجب عليكم زكاة الحديث، كما قال الزهري، قال من كل 40 أن تعمل بحديث واحد، وقال ابن عينة إن عملت بالحديث مرة واحدة كنت من أهله، هاتف العلم والعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. والخشية التي هي سمة العلماء لا يصل إليها إلا بعد البيان، إنما لما مر الشعبي عام بن شرحيل على الناس فقالوا له يا عالم، قال انظروا ما تقولون، إنما العلم الإيش؟ الخشية، وهذا الذي قاله ابن مسعود. فقال كانوا لا يجاوز أحد منهم 10 آيات حتى يعمل بهن، وهذا ورد، هذا يجعلك لا تستغرب أن عمر بن الخطاب يحفظ البقرة في 10 سنين، وابن عمر يحفظ البقرة في 8 سنين. فهذه فيها دلالات واضحة جدا، ليست المسألة على الذكاء أو على ضعف الحفظ، هؤلاء قوم طهرت قلوبهم فتشبعت من العلم، وكان النقاء يملأ القلب، فلذلك الحفظ كان أسرع إليهم، لكنهم كانوا لا يحفظون إلا إيش؟ عملا. ولذلك علماءنا يقولون تثبيت حفظ العلم في الإنسان ممارسة العمل به، العمل بالعلم هو الذي يثبت العلم في قلب الإنسان. لذلك كان ابن عمر كما قلنا يردد ويحفظ القرآن، يحفظ ويعمل، وكان عمر بن الخطاب يحفظ الآية يعمل بها أولا ثم يرتقي بعد ذلك إلى الآية التي تليها في 10 سنوات. وهذا أيضا إن دل على فضل الصحابة، إن دل فضل على فضل الصحابة، وفيه دلالة واضحة جدا على أن العلم حقا في السلف، وليست الكلمة المشهورة المبطورة الضالة أنهم قالوا السلف إيه؟ أتقى وأسلم، وأما الخلف أحكم وإيش؟ وأعلم، غباء مستحكم. أين ذلك؟ العلم لابد له من تقوى، العلم لابد له من ورع، الفهم لابد له من نقاء، والقرب من الرحمن سبحانه جل في علاه، وهذا ليس يكون إلا في إيش؟ إلا في الصحابة. وصراحة العلم لا يكون إلا ممن تزهد في هذه الدنيا، باع كل شيء لله جل في علاه. لذلك أنس لما نظر إلى التابعين اندهش، ثم قال قولا يكتب ماء الذهب، والذي نفسي بيدي لأنتم أكثر عبادة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أشد اجتهادا، لأنتم أشد اجتهادا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في العبادة، ولكنهم كانوا أزهد في الدنيا منكم، كانوا أزهد في الدنيا منكم، باعوا أنفسهم حقا لله جل في علاه. فكان الهم الذي عندهم كيف إرضاء الله، كيف نصر الدين الله جل في علاه. وكان الأصل أصيب بأنهم كما قلنا يتعلمون العلم للعمل، يتعلمون العلم للعمل لا للعلم. ولذلك العلم ليس مقصودا لذاته، العلم أصالة مقصود لغيره للثمرة. ولذلك لما قيل للإمام أحمد عن بشر الحافي فقال يعني فقال لهم والله ما تعلمنا العلم إلا لنصل ما وصل إليه بشر في التقى والورع والعمل، اللهم ارزقنا ذلك واغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. لذلك قال فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، وهذا الذي نفقده الآن. بل يمكن أن نوضح مسألة أخرى في الصحابة بأنهم يعني أولا تربوا على الإيمان، وهذه التربية الصريحة الصحيحة، تربى على الإيمان أولا. ليش ليتقبل؟ دي تهيئة النفوس ليتقبل ما يأتي من الأوامر والزواجر والنواهي. ابن عمر كما في السنن وفي غيرها قال تعلمنا، وفي شعب الإيمان قال تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، فكان نور القرآن مع نور الإيمان، فكان العمق هنا في العلم والفهم وأيضا العمل. ولذلك أنس قال كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا سبحان ربي العظيم، يعني صار عظيما. الآن إحنا عندنا كثرة ووفرة تندهش لها العقول من القراء ومن القراءات، والنساء في هذا الباب يعني هم نار على العالم في القراءات وفي غيرها، ولم يصل إنسان أن يقول جل في عين من كان حافظا للبقرة عمران. لما؟ لأن هؤلاء كانوا قد تعلموا ليش؟ ليعملوا وليتقربوا لله بذلك، كما قلنا في تفسير ابن عباس في قول الله جل في علاه الذين يتلونه حق تلاوته أولئك إيش؟ يؤمنون به. قال يتعلمون يحفظون حروفه ويعملون بحدوده، يقرؤون أطراف الليل وأطراف النهار. فقال جل في عيوننا يعني عظم في عيوننا من حفظ البقرة وآل عمران لفضل البقرة وآل عمران. البقرة وآل عمران قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة، يعني خذ القاعدة هذه في التفسير تفيدك، ما من حديث جاء في فضل سورة من السور إلا هو ضعيف، لم يكن موضوع أو ضعيف جدا فهو ضعيف، إلا في أحد السور منها البقرة وآل عمران. قد جاءت الروايات بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا البقرة وآل عمران، اقرأوا الزهروين، قال فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، قال يحجان عن صاحبهما. وقال في البقرة قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل، ولا يستطيعها البطل. قال فكان الرجل جل في عيونه إذا قرأ البقرة وآل عمران، يعني قرأها عن ظهر قلب، بل وقد جعلها الله جعلها النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ مهرا. عندما جاءت الواهبة تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فصعد فيها النظر وخفض وسكت أدبا منه ما أراد أن يبين أنه ردها. فقال الرجل لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال ما معك؟ التمس ولو خاتما من حديد، إلى آخر القصة. ثم قال ما معك من القرآن؟ قال كذا وكذا، ذكر البقرة وآل عمران. قال زوجتكها على ما معك من القرآن، يعني أن تعلمها هذا. شوف انظر يعني لما كانت حفظ البقرة وآل عمران، وهذه لها فضيلة لعمر وفضيلة لعثمان وفضيلة أيضا لابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، كأنه قال لا تسارع في الحفظ دون أن تتدبر. وهذا إنكار ابن مسعود، قال هزا كهز الشعر، فلابد إذا قرأت أن تتدبر. وهذا المقصود الأسمى من قراءة القرآن، لأن الله تعالى قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إيش المفهوم من درس اللغة العربية هنا؟ ها؟ ممتاز، لا مفهوم. ليش لا مفهوم؟ لأنه لا اختلاف لا قليل ولا كثير، الاختلاف يظهر عن الجهل، والله يعلم ما كان وما يكون وما يكون لو كان كيف سيكون سبحانه جل في علا. هنا المفهوم غير مراد. وأيضا قد قال الله تعالى أفلم يتدبروا القول، وقال الله جل في علا إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، للتدبر في كلام الله جل في علا. وقول المصنف ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد الألفاظ. نعم، الصحيح الراجح في ذلك أنه ما يتكلم أحد بكلام إلا وهو يعني بهذا الكلام أمرا أو أشياء لابد أن يعملها السامع، فيقول هذا في حق كلام غير كلام الله جل في علاه. فما بالنا بكلام الله جل في علاه بأننا لابد أن نسعى سعيا حثيثا لنعلم مراد الله من الآية، لأن من مراد الله جل في علاه أن يكون أمرا فنأتمر به، أو يكون زجرا ونهيا أن ننتهي عنه، أو يكون خبرا فنعتقد ونؤمن به ونصدق. وهذا محل العبادة، فمحل العبادة أمر أو نهي أو إيش أو اعتقاد، والاعتقاد هو المحرك لفعل الأوامر والانتهاء عن النواهي. فقال ولهذا كان النزاع بين الصحابة تفسير القرآن قليلا جدا. هذه من قبل الصحابة بأن النزاع فيهم كان قليلا. والحق بأن نقول النزاع منشأ النزاع في أي قوم في أي مسألة من مسائل العلم، فيعني لها أمور ثلاثة. الأمر الأول الذي نقول فيه أنه قد انتفى النزاع لابد من توفر شروط ثلاثة. الشرط الأول الإخلاص لله، إن وجدت نزاعا فاعلم أن الإخلاص قد قل. لا أقول انتفى، أعوذ بالله، الله يعلم بالقلوب، لكن حقا يكون النزاع قد يكون الإخلاص قد قل، لأنه كلما أخلص المرء لله جل في علاه كلما كان موفقا مسددا، كلما كان قد أخلص الله جل في علاه كلما كان موفقا مسددا. وكما قال الثوري وغير الثوري أن من أخلص الله جل في علاه 40 يوما يعني قد انفجرت يا نبي الحكمة منه. وأنا أقول دائما أن الله تعالى لم يقبل عبدا إلا بالإخلاص، وأن محل نظر الله جل في علاه هو القلوب. قال الله جل في علاه ربكم أعلم بما في نفوسكم أن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وأيضا أنت ترى الإخلاص كيف كان العلم قد انتشر انتشارا عظيما بالإخلاص الشافعي. انظر إلى إخلاص الشافعي، ولذلك ترى إلى يوم الناس هذا تترد على الشافعي، والذين يتبعون مذهب الشافعي كثر كسرة هائلة. الشافعي كان يقول ما نظرت أحدا قط إلا ودعوت الله أن يكون الحق معه. يا لله، ده أنت ترى يمينا ويسارا للغلبة، ويصعب عليك جدا أن يكون الحق مع من خالفك. ده الآن، لأن الحمد لله الجديد في عصرنا الملتزم هنا الآن أن من وافقنا حبيبنا وأن من خالفنا عدو لنا، ولا بد من المحاربة الضارية في من خالفه. شوف الشافعي يقول وكنت أناظر فأدعو الله أن يكون الحق مع من ناظرني، لذلك ما ناظر أحدا إلا غلبه جزاء وفقا وأجرا تباقا، لأنه لم يرى نفسه ينظر إلى ما يرضي الله جل في علاه، يرى رضوان الله جل في علاه، يرى أين رضوان الله جل في علاه، يرى ما الذي يرضي الله جل في علاه فيعمل به. فيقول كنت أدعو أن يكون الحق معه. وانظر إلى إلى إلى, إلى رقة، ليست رقة، شفافية إخلاص الشافعي وهو على فراش الموت بكى ودموعه نزلت، ثم قال دعوت الله وتمنيت أن يتعلم الناس علمي ولا ينسبوا لي حرفا واحدا. قال ذلك للمزني، دعوت الله أن يتعلم الناس علمي ولا ينسبوا لي حرفا واحدا. ذلك النزاع، النزاع عليه ليس لا ثمت نزاع على الشفع، لا أحد ينازع على الشفع بحال من الأحوال، حتى المخالف يقدره ويبجره. ابن الماجشون شوف على الخلاف الشديد، لأن الإمام الشافعي أخرج بعد موت مالك كتاب كامل سماه إيه؟ اختلاف مالك. ابن المجشون لا يقبل ذلك، لكنه قال يقول ونعرف نبله ورفعة قدره، ولكن نقول صاحبنا أنبل منه. خلاص لك ما لك ما قلت، لكن هو يقول نعرف نبل الشافعي وقدر الشافعي وفقه الشافعي وعلم الشافعي، خلاص وصاحبنا أنبل منه، لك ما تقول. وإن كانت وجهة نظر، والله جل في علاه يقدر الجميع ويمجي الجميع، لأن الله جعل كتب لهم القبول. حتى أن ابن تيمية يقول هؤلاء في الجنة، مع أن اعتقاد أهل السنة جماعة بأننا لا نحكم لأحد بجنة ولا بنار إلا ما جاء النص، فهو هو لم يأتي نص على الأئمة الأربعة، لكن جاءت نصوص يستلهم منها ويستنبط ذلك. منها نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، لما مرت جنازة أثنى على شرا قال وجبت، فقال عمر الخطاب يا رسول الله قالوا كذا، فقلت وجبت، قالوا كذا، فقلت، قال أنتم شهداء الله، فقال لم نرى أحدا كتب الله له القبول مثل ما كتب القبول للأئمة الأربعة. يبقى إذن وجبت أدخله تحت هذا الحديث، وإن كنا لا نوافقه على ما أصل، لأننا الأسلم لنا أن نقول من جاء النص به أنه في الجنة فهو في الجنة، وبعد ذلك نقول نرجو لهؤلاء الجنة والرضوان، لا سيما أن الله يعني جعل صيتهم إلى العالي. لكن الأصل أن النزاع ينقطع عند الإخلاص. الإمام مالك لما قالوا له تكتب الموطأ، وابن جرج يكتب موطأ، وكتب فلان وفلان الموطأات، وموطأ الموطأ الإمام مالك أقل من هذه الموطأات، فقال ما كان لله يبقى، وقد كان إلى يوم الناس هذا الموطأ. الإمام أبو حنيفة من إخلاصه كان يأتي بطلبة العلم، يعني أبو يوسف تعرفون، أبو يوسف يعني امتنع عن مجالس العلم، فذهب أبو حنيفة يسأل عنه، دي رعاية الطلاب، ده دين الله به رعاية الطلاب. الإمام مالك، الإمام ابن عباس كان إذا جاءه طالب الحديث كمجاهد وغيره يقرأ عليه القرآن، كان إيش يقول؟ يقول نعم بكم أكرم. طالب العلم لؤلؤة ثمينة لا يعرف قدرها إلا من يعرف حاجة الأمة الماسة لأهل العلم وطلبة العلم. فلذلك الكلام كان عن إيش؟ عن أبي يوسف. لذلك أبو حنيفة رحمه الله لم يجد أبا يوسف في المجلس ذهب، قال ما منعك عن الدرس أمس؟ قال أبي وأمي حبسوني لأعمل لهم ما عندهم ما ينفقون منه. قال تعالى، فذهب لأبي وأمي، أين أنت يا أبا حنيفة؟ احنا لا لاقيين صدر حنين ولا رأس حنين لطلبة العلم، وهذا من الغربة التي دخلت تحت الغربة وفوق الغربة، غربة داخل غربة. فجاء أبو حنيفة فقال أبي وأمي ما الذي يكفيكم في كل شهر في كل عام؟ وأغدق عليهم العطاء وقال اتركوا هذا الولد، اتركوا أبا يوسف سيأكل الفالوذج. وذا كان أعظم وأفكه وأنعم الأطعمة التي تؤكل فيها الكوفة. فجلس أبو يوسف في مجلس أبي حنيفة، في مجلس أبي حنيفة. المهم أن رأى نفسه نخشى من أبي شبر، احنا عايشين في أشبار كثيرة. أبو يوسف أصيب بإيش؟ بالشبرية. فوجد في نفسي العلم فقال قد انتهيت من علم شيخي، إذن أنا لي أن أعقد إيش؟ مجلسا. فعقد مجلس التحديث، فبعث أبو يوسف عالم أبو حنيفة. فعلى صغيرة هنا لنشوف النصح، أدينه نصيحة، أدينه نصيحة، أدينه نصيحة. أعظم الناس أن تنصح لهم وأكرم الناس أن تنصح لهم طلبة العلم. فبعث إليه بسؤال، تقلبه على هذا الوجه تخطئ، تقلبه على هذا الوجه تخطئ، ولابد أن تكون متقنا في التفصيل. وكان سؤال في المعاملات، وإنما الفقه في البيوع، إنما الفقه المعاملات. فبعث إليه فبقى نظر في السؤال فقال إجابة كذا، قالوا أخطأت. تلميذ الآن بيترفعه، لأنه أبو حنيفة، لأن أبو حنيفة قال لهم إذا قال كذا قولوا أخطأت، وإذا قال كذا قولوا أخطأت. فقلبها قال إذن الإجابة كذا، فقالوا له أخطأت. فنظر فقال ما هذا السؤال إلا من إيش؟ من أبي حنيفة، من شيء عالم. وبين له أبو حنيفة التفصيل في هذا الباب. فرجع أدراجه فجلس. فلما جلس اتخذ هارون رشيد إيش؟ قضيا رفعة. فأوتي بطعام فوجد إيه؟ طعاما مستغربا. فسأل فقالوا هذا الفالوذج. فبكى ودعا لمن؟ لأبي حنيفة، أنه قال دعوه اتركوه سيأكل الفالوذج. الإخلاص، إخلاص. وقدمه على الناس. الآن لو التلميذ تفوق على الشيخ، الشيخ يقول الحرب الدروس، لابد من قتله ومن طمسه، مع أنه يعني بالإخلاص قدم ابن المديني البخاري وقال البخاري محمد بن إسماعيل. لما قيل له أن محمد بن إسماعيل قال ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند ابن المديني، قال دعوكم من قوله والذي نفسي بيده، هو لم يرى مثل إيش؟ مثل نفسه أبدا. وأيضا إسحاق بن راهويه يقدم البخاري، أتى بكتاب التاريخ الكبير إلى الإماء الأمير وقال له انظر، انظر إلى هذه الأعجوبة في كتاب البخاري. وهو تلميذ له، قدموه. فكان الشيخ هو الذي يقدم التلميذ إخلاصا. أما أن الشيخ أصلا يرى التلميذ تفوق عليه فيحاربه، هذه مصيبة، هذا عدم إخلاص. فلذلك النزاع بعدم الإخلاص. الشرط الأول لعدم النزاع الإخلاص. ونحن نظن في الصحابة أنهم كانوا من أخلص الناس لدين الله جل وعلا، كانوا من أخلص الناس عملا لله جل وعلا، لذلك قل فيهم النزاع والاختلاف بحال من الأحوال. الشرط الثاني الذي لابد أن يتوفر لقلة النزاع والاختلاف هو أن القرآن قد نزل بلغتهم، فهم أفصح الناس، اللغة سليقة عندهم، وأفهم الناس للمعاني، وهم أعظم الناس فهما ودقة، ودقة فهم، وأيضا حفظا لهذه اللغة واستيعابا لهذه اللغة. الشرط الثالث هو من الأهمية بمكان، الشرط الثالث وهو من الأهمية بمكان، ألا وهو قلة الأهواء. الصحابة ما كان عندهم هوى، وفي آخر الزمان كثرة الأهواء هي التي يتفشى بها الخلاف والنزاع والتبديع والتفسيق، وهذا خرج من الدائرة، وهذا ليس من أهل السنة والجماعة، ومن خالفني فهو مبتدع، والثاني يقول من وافقني حبيبي ومن خالفني فهو عدوي، وترى كل هذه النزاع. الأهواء إذا دخل الهوى انتهى. ولذلك بيّن الله جل في علاه الهوى قرين الضلال، أو الضلال قرين الهوى. قال يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس ولا بالحق ولا تتبع الهوى، إما حق وإما هوى. والهوى لازمه الردى، يصل به الإنسان إلى الردى. ذلك بيّن السلام أنه في آخر الزمان يعني يصاب هذه الأمة بداء الكلب يتجارى بهم، وهو داء الأهواء. وأن يعجب المرء بإيش؟ رأي كل ذي رأي يعجب برأيه أنا فقط، ولا أخذ بكلام الناصحين. فلذلك ترى كثرة الاختلافات وكثرة النزاعات. وقيل أيضا بأنه لابد من حتى قل النزاع لابد من استيعاب الأخذ عن الراسخ في هذا العلم، استيعاب الأخذ عن الراسخ في هذا العلم. والحق بأن النزاع أيضا يدخل في الجهالات، الجهل المركب. فمن أخذ عن صحفي فلابد أن يكسر النزاع لأنه لم يضبط، فإن لم يضبط فترى الخلافات والاختلافات كثيرة في هذا الباب. لذلك ترى أن ابن تيمية قال قال ولذلك يقول كلما كان العصر أشرف، قال ابن تيمية كلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه إيش أكثر. وأشرف العصور على الإطلاق هو عصر الصحابة رضوان الله عليهم، لأن السلام قال خير الناس، هذا أخير الناس إذا صح التعبير في الأفضلية، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا الكلام يدل دلالة واضحة بالإقرار على إيش، على خيرية من الصحابة رضوان الله عليهم. النزاع فيهم قليل والاختلاف فيهم قليل، وهم أخلص الناس وهم أعلم الناس وهم أحفظ الناس رضوان الله عليهم. وهذا يبين لنا قول الله جل في علاه أنه قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، يدخلون في ذلك دخولا أوليا، كنتم خير أمة أخرجت في الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وأصحابي أمنة لأمتي، فإن كسر فيهم النزاع فلا يكونوا أمنة. وهذا ينتزع من هذا الحديث أيضا، يعني ينتزع الائتلاف دون الخلاف من قول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابي أمنة لأمتي. كلما كثر الخلاف فلا أمنة، وكلما كثر النزاع فلا أمنة. توافقون أم تخالفون فتناقشون؟ ساكتون، تعبوا من العلم. بالإجماع طالب علم لا يخلو من دليل، فما الدليل؟ إخوة اللي عندك هنا عندهم دليل؟ استنى نرد، استنى أخوي. نعم ممتاز، الدليل واضح جدا، قال ولا تنزعوا فإيش فتفشلوا وتذهب ريحوكم. يبقى إذن الدلالة على الخيرية من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأصحابي أمنة، ولا تكون الأمنة إلا بالاتفاق والوفاق لا الافتراق والنزاع. لذلك كان الأصل في الانتصار، الأصل في الانتصار في بدر هو عدم النزاع والاختلاف. سرعة، الدليل وين؟ سرعة، لابد من طالب علم يكون حاضر الذهن. قال ولو أراكهم كثيرا لإيش لفشلتم وتنزعتم ولكن الله سلم. فانظر، يبقى إذن لما يقول سلم عن الصحابة هم أمنة وأصحابي أمنة لأمتي، دلال على الوفاق وعدم الاختلاف. نحن الآن في زمن يعني قد ظهر فيه الخلاف والاختلاف بجلاء، وكل طائفة تفسق وتبدع غيرها، ظلم بين وعدم إنصاف وعدم علم وجهالة وهوى. ولذلك قال والسلف قالوا السنة تجمع والبدعة تفرق، نعوذ بالله من ذلك. وفيه أيضا خيرية التابعين الذين قد أخذوا عن الصحابة رضوان الله عليهم وكانوا أحرص الناس أو من أحرص الناس على العلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال الثوري رحمه الله تعالى إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري رحمهما الله غيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. ممتاز. هنا الآن كأن الإمام ابن تيمية يقول بأن الله تعالى فضل هذه الأمة تتعاقب فيها أو يتعاقب فيها أهل الخير. فإن كان أشرف الزمان زمان النبي صلى الله عليه وسلم فأيضا بعده في الشرف يتلوه زمان التابعين. وشرف هذا الزمان وخيرية هذا الزمان ظهرت في كثرة العلماء، يعني هذا الزمان خيرية هذا الزمان وشرف هذا الزمان يظهر بجلاء في كثرة العلماء في هذا الزمان. يعني مكة صرح عظيم، تفرق الصحابة في البلدان، وكان المدارس مدارس أربعة، مدرسة إيش؟ المدينة هي أصل النبوة والسنة. وضع الإمام مالك يعني فيه بعض الغلوب أنه قال إجماع المدينة إيش حجة، وده يضعف من مذهب المالكية في هذا الباب. وطبعا في تفصيل فقهي وأصولي في هذا الباب، لكن أنا نتكلم على الجملة. والمدرسة الأخرى مدرسة العراق، مدرسة الكوفة، وفيها من ابن مسعود وأبو موسى الأشعري، فلذلك انتشر علم أيضا هناك. والمدرسة الثالثة مدرسة الحجاز مكة، ما الحجاز مكة والمدينة. مدرسة مكة كان فيها من؟ ابن عباس، كافة بابن عباس. طيب والمدرسة الأخرى ما هي البصرة وعندنا ممكن نقول مدرسة مصر، ها مصر تدخل في الشام، مدرسة الشام، وكان فيها من عبد الله بن أنيس، وكان فيها عبد الله بن عمرو بن العاص. فهذه أيضا هذه المدارس مدارس أتقنت العلم بانتشار الصحابة، والخيرية فيها أنه كانوا من أكثر الناس أو من أحرص الناس أو من شد الناس حرصا على العلم. لذلك الخيرية كل خيرية فيهم عندما طلبوا العلم، وقد قال مسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وحرصهم الشديد على طلب العلم يعني أذهل العقول. لما أسس الصحابة الرحلة من أجل طلب العلم أمعنوا في الرحلة في إيش؟ في طلب العلم. حتى العلماء كان لا يكتفي أحد منهم بهذا العلم حتى يتضلع العلم من جميع من مشارق الأرض ومغارب الأرض. وإذا نزل وحل بهم عالم التفوا حوله كأنه الحياة بالنسبة لهم. فهنا هذه بيان لخيرية التابعين أنهم تلقوا التفسير عن الصحابة، أيضا تلقين أنه الآن. ولما كان التلقين الخلاف قل فيهم، فلما كان في بعض الآيات التي لم يتلقنها التابعون من الصحابة كان لهم بعض الاجتهادات من الاستنباطات والاستدلالات كما سيأتي، فكثر الخلاف فيهم أكثر من إيه؟ كثر نسبيا بالنسبة للصحابة، لكن أيضا كان قليلا الخلاف، كان قليلا أو الاختلاف كان قليلا. ولشدة الحرص انظر إلى المثل الذي ضربه الإمام ابن تيمية، ضرب مثلا بمن؟ بمجاهد بن جبر. مجاهد يقول عرضت القرآن على ابن عباس مرتين، القرآن هو يمشي 30 جزء، عرضت القرآن مرتين على ابن عباس آية آية استوقفه، يبقى بيسأل فيما نزلت، متى نزلت، طيب ما المعنى، ما الحكم، ما الذي يترتب عليه، آية آية مرتين يكون ده. لذلك العلماء قالوا إن أعلم الناس بالتفسير هو من؟ من التابعين، يعني مجاهد، لأنه أخذه من أعلم الصحابة تفسيرا على الجملة من بحر العلوم من حبر هذه الأمة، ابن عباس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، عرض على القرآن مرتين يأخذ كل آية آية. لذلك اعتمد الشافعي، اعتمد البخاري، اعتمد أحمد، اعتمد كثير من المصنفين في التفسير على قول من؟ على قول مجاهد. ومجاهد كان في تفسيره حتى لو تقرأ في ابن جرير وفي ابن كثير ترى مجاهد تارة يرسل تارة ينسب القول للإمام ابن عباس وتارة يرسله، فاعلم أنه لو أرسله أخذه من وين؟ يعني لك أن تقول بما قاله مجاهد هو قول ابن عباس، لك ذلك بأصل قول مجاهد أنه قال عرضت القرآن على ابن عباس مرتين. ثم قال كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط، وهنا دقة نظر عند ابن تيمية. كيف؟ وين دقة النظر عند ابن تيمية هنا؟ دقة نظر ابن تيمية في كلامه دلالة على البراعة والعلم الدقيق. درس اللغة العربية محص النظر. قال عنهم، قال وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال، قال وإن كانوا تكلم عن التابعين، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال، قد للتحقيق والتقريب، ما ليش للشك، ابن تيمية لم يشك ولا يشك فيما يقول. انت بتقارب، اجابه ليست سديده لكن مقاربه. يعني ايش انت مقارب؟ اهو الان واقف امام الباب، لابد ان تلج، ادخل. شوف هو الآن كأنه لا يعترض عليه، هو يقول لو اعترض عليه معترض لا يستطيع، لأنه لما أصل قال والتابعون أخذوا التفسير من من الصحابة، إذن أخذوا كل التفسير ولا فاتهم البعض؟ قالوا لا، هو ضرب مثل بمجاهد ولم يفوته آية. قلنا احنا نتكلم على إيش؟ على مجاهد ولا عن التابعين؟ عن التابعين. فمنهم من أخذ كل القرآن ومنهم من أخذ بعض القرآن، فلما أخذ بعض القرآن والبعض الآخر لم يأخذه تلقينا أعمل إيش؟ أعمل لذلك هنا البراعة بأنه قال وقد يتكلمون فيه بعض، ما قال في الكل، أنه الأصل أنهم يأخذونه تلقينا، فلذلك قال من بديع قال في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال. والاستنباط والاستدلال هذا الحق هو عمل العالم، يعني العالم يعرف باستنباطي واستدلالي ليس العالم الذي يحمل. قد يسمى، نعم قد نسميه عالما، لكن العالم الفقيه الأصل فيه أنه يحمل وإيش؟ ويستنبط ويسقط الحكم على الدليل، وينتزع الحكم من الدليل. أو يسقط الدليل على الواقعة، هذا هو العالم. ولذلك قيل لبعض العلماء من العالم؟ فقال يعني قد ترى كثر من العلماء لكنك لا ترى العالم الإيش الفقير بالملقات، تبحث عنه بالملقات. جزاه الله خيرا، كلامه جيد، لكن احنا نتكلم على اللفتة انه قال في بعض. طيب فنقول بأن العالم هو الذي يستنبط، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا إيش يفقهه في الدين، ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والآيات كثيرة جدا قال فيها، قال الله تعالى عن الأمثال قال لا يعقلها إلا العالمون، قال الله تعالى وليذكر أولو الألباب. فهنا الفقه والعقل والاستنباط والاستدلال، هذا هو عمل العالم، ووزن العالم بشدة استنباطه بقوة استنباطه، وهذا كان موجود كثير جدا في الفقهاء في الرعيل الأول الشافعي كمالك، الشافعي يتقدم على الجميع وتلامذته كذلك. المزني الشافعي يقول للمزني أنت لو خصمت الشيطان لإيش لخصمت، ما استطاع إليك سبيلا. والبويت قال هذا حق الناس بمجلسه، إنه أعظم الناس استنباطا، العلم حقا هو الاستنباط، العلم هو انتزاع الحكم من الدليل. الذهبي لما أراد أن يمدح ابن تيمية قال ابن تيمية كان ينتزع الحكم من الآيات سهولة، الله تعالى يعني ألان له العلم حقا، وكان الكتب الستة بين عينيه ينتزع ما شاء من الأحكام من هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يعني يقول قد يصل المرء إلى الاستنباط والاستدلال إذا توفرت فيه بعض الشروط، اللي هي شروط المجتهد. شروط المجتهد أن يكون عالما بالقرآن. ليش عالم بالقرآن؟ أن يكون عالما بالقرآن صار أهلا للاستنباط، لأن العالم بالقرآن سيعلم المواضع التي فيها الإجمال من القرآن والمواضع الأخرى في القرآن التي فيها التفصيل. نحن قلنا الأصل الأصيل في حسن التفسير هو حمل القرآن على القرآن، لأن البيان خرج القرآن من من؟ من الله، فأعظم البيان يكون من قائله، من الله جل في علاه، ثم إن علينا بيانه. فلابد أن يكون عالما بالقرآن حتى لا تضل الأفهام. يعني ممكن يستنبط حكما يكون الخطأ فيه فاحش لأنه خالف إيه الآية الأخرى المفسرة المفصلة للمجمل الذي استنبط منه الحكم، هذا إذا صح التعبير. لكن احنا نبين مثلا الشرط الثاني أن يكون أيضا عالما بالسنة، لأنه لو اجتهد واستنبط حكما وجاءت السنة في التفسير بإيش بغيره، نقول الثاني أن يكون عالما بالسنة. ليش؟ لأني قلت المرتبة الثانية في البيان مرتبة إيش سنة، وأنزلنا إليك الذكر أكمله لتبين للناس ما نزل إليهم. فلذلك لابد أن يكون عالما بالسنة، لأنه ممكن أن يجري استنباطا واستدلالا يصادم إيش نصا، أو يأتي بقياس آية على آية، حكم من آية على آية أخرى أيضا تصادم نصا. فلذلك قالوا لابد أن يكون عالما بالسنة، ولأنه بعلمه بالسنة لابد أن يكون من لوازم ذلك أن يكون عالما بالشروط التي لابد أن تتوفر للأخذ. يعني يعرف الشروط الاصطلاحية بأنه لا يؤخذ الإسناد لا يصحح إلا بشروط خمسة، صحيح، وإن كانت هي أخف في إيه في التفسير، يعني هي أشد في الحديث لكنها أخف في إيه في التفسير. يعني ممكن أسانيد تأخذ أسانيد فيها ما فيها من بعض الضعف لكن يتسامح فيها، وأنت تعرف إن جرير الطبري ترى كثير من الأسانيد فيها كلام لكن هي أخف وتكون أشد في السنة. أن يكون عالما باللغة العربية أيضا، لا يكون استنباطه على أصول هذه اللغة، لأن القرآن نزل باللغة العربية، وأيضا لا يزداد فهم الإنسان إلا بازدياد تضلعه فيه اللغة. أن يكون أيضا من الإتقان بعلوم الآلة، يعني لابد في علوم الآلة يكون متقن علوم الآلة كأصول الفقه. أنا أرى المفسر الذي لا يتقن أصول الفقه ضاع منه شطر العلم، بل ثلاثة أرباع العلم. لابد أن يكون متقن في أصول الفقه وأصول الاعتقاد أيضا، وأصول الاعتقاد حتى تكون بيضاء نقية، فلا يدخل في الاستنباط ولا والاستدلال وهو يقول يحرف ويسمي التحريف تأويلا. فلابد أن يكون متقنا في أصول الاعتقاد كاعتقاد السلف، ويكون متقنا أيضا لأصول الفقه، لابد أن يكون متقنا لأصول الفقه. والحق بأن العلماء ختموها بذلك وقالوا والعلم بأسباب النزول، العلم بأسباب النزول حتى يعلم أيضا، لأن أسباب النزول مفسرة، وعند كثير من العلماء مخصصة كما سنبين الخلاف في ذلك، عند كثير من العلماء هي مخصصة. وهذه كما قلنا هذه المقدمة العظيمة لابن تيمية، أو الفصل الأول لابن تيمية، يعني يعترف بالجميل والثناء الحسن والخيرية المطلقة للصحابة وأيضا للتابعين، كأنه يقول وإن رمت التفسير فلا تحيد عن فلا حيد عن الصحابة وعن التابعين. ثم أظهر قال والخلاف الصحابة على قسمين، خلاف تنوع وخلاف تضاد، وبين أسبابه، وهذا إن شاء الله يكون في الأسبوع القادم.